أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة قولي واجعل لي وزيرا وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذ عدو وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني آمنا بالله صدق الله العلي العظيم والفاتحة إلى أرواح موتانا وموتاكم تسبقها ثلاثا صلوات.